المقعد مثلا، هل يجوز لفتاة مسجلة أن تدرس في جامعة مختلطة بحجة أنها مسجلة بالحجاب الشرعي؟ لا، أنها تجلس في مقعد أو كرسي منفرد وبعيدا قليلا عن الشباب الذكور، وبحجة أنها تدعو بنات جنسها للدعوة إلى الله والالتزام بها، ولا بأس أن يذكرهم بأن غالبة الكليات لا تستفيد فتاة من الدراسة فيها مثل كلية القانون، الزراعة، الهندسة وما شابه. بارك الله فيك. هذا السؤال هو خير من الأسئلة التي تدخل في قاعدة غير إسلامية، الغاية غير الوسيلة. هذه امرأة تريد أن تدرس في الجامعة التي يختلط فيها الشباب بالشباب، من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعو إلى الإسلام، تتعلم وتدعو إلى الإسلام. فيعود الكلام السابق، هي تحرق نفسها من أجل تفيد غيرها، ترتكب مخالفات شرعية لا مبرر لها لارتكاب هذه المخالفات، لأن طلبها العلم في الجامعات اليوم في الأصل ما هو فرض عين عليها، حتى تغض النظر عن بعض الأمور التي ليست بمثابة ثالث فرض عين، وكل ما يقال أن هذا يمكن يكون فرض كفائي إذا قام به البعض فقط عن الباقين. لكن مع ذلك أنا أظن أن الطالبات اليوم يدرسون من العلوم في الجامعات ما ضرره أكثر من نفعه، فكيف انتقل هذا وسيلة؟